وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاة فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد. ثم قال سعيد بن المسيب: ارى ان يومي براسه ايماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك احد ما سمعت الي في ذلك. اثر سعيد رضي الله تعالى عنه كما يذكر عنه ابن عبد البر انه من باب طرح المعلم السؤال على طلابه، لان في اول الاثر على ما اذكر انه سأل: ما ترون في من يغلبه الرعاة؟ ثم اجاب هو: ارى ان يومئ ايماء. واثرنا لان هذا الاسلوب هو من اسلوب التربية مما يسوق السامع ويوقظه وينبه احساسه لتلقي الجواب بكل قوة، وهو اسلوب موجود في القرآن الكريم. قد تأتي الاسئلة من الامة ويجيب عنها القرآن، كما جاء مرارا: يسألونك على عدة مسائل، وقد يكون السؤال من الله ثم يجيب عنه اذا لم يأتي الجواب من الامة او لا ينتظر الجواب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض السؤال على الصحابة وقد يجيبون وقد لا يجيبون. فهنا كذلك يعرض سعيد بن المسيب على جمال طلابه: ما ترون في من غلبه الرعاة؟ فلما لم يجيبوا اجابه وقال: ارى، اي اجتهادا ورأيا بان من غلبه الرعاة يصلي ايماء، يومئ ايماء. والايماء باب من ابواب الاثارة، يومئ اليه كذا، يشير اليه كذا. وفي اصطلاحهم ان يحرك رأسه حركة تفيد المطلوب. لو ان انسان كلم شخص وهو في الصلاة واشار برأسه هكذا، او لا يريد ان يتكلم، حركة الرأس تفيد الى اسفل بالاجابة والى اعلى او الى يمين ويسار تفيد النفي، على ما عليه اصطلاح الناس في بعض الاشارات. فعلى كل، الايماء انما هو حركة الرأس، قد يصحبها حركة الجسم بالصدر، هذا كله بحسب الطاقة والمستطاع. والبحث في هذا هو ان من غلبه الرعاة صلى والرعاة يمشي وصلاته صحيحة، وهل الرعاة طاهر ويصلي معه او انه نجس ولكنه لعذره يصلي بذلك؟ اتفقوا على انه رخصة للعذر، وقالوا هذا اصل في باب الاعذار كسلس البول والريح، وضموا اليه قضية عمر رضي الله تعالى عنه وقضية المستحابة الذي جاء فيها النص: صلي ولو قطر الدم على الحصير. بقي حكم الصلاة ايماء. هذه الصلاة يجوز اداؤها في اي عذر كان او خاص بالرعاة. نجد الجمهور يقول: في كل عذر تعذر معه الركوع والسجود. وبعضهم يقول: في النوافل دون الفرائض. وتعلمون قضية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة الليل وهو على راحلته، كان يصلي وتره من الليل على راحلته، وهو مسافر ولا لا، حيثما توجهت به راحلته. اذا النافلة ليس عليها ركوع ولا سجود، وهذا ليس هناك عذر الا السفر، لكنها نافلة حصل فيها تساهل اكثر ما يكون عيش في الفرد. ولكن في صلاة الفريضة نص العلماء عند هذا الباب، ويسوقه ابن عبد البر في الاستغفار، ويسوقه غيره في باب صلاة اهل الاعذار. ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في بعض الغزوات نزل المطر وجاء وقت صلاة العشاء والأرض طين، هل يمكن السجود في الأرض الطين؟ لا يمكن. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وقفوا وصفوا على رواحلهم تجاه القبلة، وتقدمهم صلى الله عليه وسلم على راحلته، يعني جماعة منتظمة على ظهور الإبل، وصلى صلى الله عليه وسلم بهم إماما، وهم من ورائه يومئ إيماء ويومئون أيضا إيماء صلاة الفريضة. لماذا؟ قالوا لأنهم لو نزلوا إلى الأرض لا يستطيعون السجود في الماء والطين، فلن يصلوا في الأرض إلا إيماء، فإذا كانت الصلاة لن تكون إلا إيماء فأولى أن يصروا على أنفسهم على الطين والنجوم ويبقون على ظهور الرواحل ويصلون إيه؟ إيماء على رواحلهم. وهكذا قالوا إذا كان الإنسان في حالة مكان ضيق لا يسع الركوع ولا السجود، قد يقع في أحد الحرمين عند يوم العيد حينما ينزل الناس للإفاضة وتأتي صلاة الظهر أو صلاة المغرب من النفرة الأولى ويجتمع الناس، فمن تعجل في يومين ونزل إلى مكة وأدركته صلاة المغرب في الحرم يشاهد تلك الصورة، لا يجد مكانا يركع ويصل فيه ولا يستطيع أن يركع على ظهر صاحبه الذي أمامه. قضية عمر إذا من زحم في الجماعة فليركع على ظهر الذي أمامه ولا لا؟ فإذا الذي أمامه لا يجد ما يركعه وبقي قائما وتلاصق الأشخاص لا يمكن لإنسان أن يتحرك، إما أن يترك الصلاة وإما أن يصلي إيماء، فيصلي وهو قائم واقف لا يركع ولا يسجد. فإذا حصل زحمة هذه الحالة أو إنسان حكر في أسانسير مثلا وضيق لا يسع ركوع ولا سجود، أو بأي صورة من الصور إنسان على شجرة وتحته أسد أو عدو مترقب ليس فوق الشجرة كرسي ولا ركوع ولا سجود، هل يترك الصلاة أو يصلي على ما هو عليه؟ يصلي على ما هو عليه. إنسان لا نقول أنه إيه في شجرة ولا إنسان في طائرة والطائرة متوجهة من المشرق إلى المغرب أو من بالعكس جاية من المغرب إلى المشرق وركب قبل الفجر بخمس دقائق، لا يستطيع أن يصلي قبل الوقت ولو ترك حتى يصل إلى جدة جنب الدار البيضاء وهو يقابل الشمس، فستطلع عليه حالا قبل أن يصل إلى إيه؟ إلى المطار الذي يليه. أيترك صلاة الصبح حتى يطلع الوقت أو يصليها قبل الوقت أو يصليها مسدود عليه حزامه في كرسيه؟ ها؟ يصلي على أي حالة كان ولا لا؟ إن كان في الطائرة سعى وسمح له المضيف والحالة الجوية معتدلة وصلى عند باب الطائرة فلا مانع، وقد صلينا الجماعة بالشيخ الأمير رحمة الله تعالى علينا وعليه، صلى بنا الصبح ما بين كانوا وكدونا في الجو عند باب الطائرة، لكن قد لا يسمح المضيف بهذا، قد يكون الجو لا يسمح بهذا، الجو حرك الطائرة متحركة وخطر على الإنسان. إذا في هذه الحالة مربوط بالحزام ويصلي، في هذا يمكن أن يومئ، يمكن أن تصل جبهته إلى الكرسي اللي أمامه، يمكن، لكن سجد مات، يبقى يصلي ولا يترك الصلاة؟ يصلي، وهذا من فضل الله، ما في الإسلام طريق مسجد أبدا، جميع طرق الإسلام موصلة ونافلة، أما طريق مسجد هكذا لا يوجد. إذا أخذوا منها من قول سعيد بن المسيب ومن فعله صلى الله عليه وسلم على الرواحل جواز صلاة الفريضة عند الضرورة أو النافلة في حالة السفر على راحلته يومئ إيماء. وكذلك إذا كانت سفينة والسفينة مضطربة، إذا كانت السفينة هادئة، السفينة ما شاء الله مدينة ماشية في الماء وفيها كل اللوازم، يتمشون فيها منتزهات وحمامات وأشياء كثيرة، يمكن أداء الجماعة في السفينة. لكن إذا كان البحر مضطرب ما في واحد يقدر يقدر يمسك نفسه، ما نقول لازم تربطوا أنفسكم بحبال، حتى لو ربطوا بحبال ما يقدر يتحرك. فأيضا يصلون إيماء وهكذا السيئ إلى آخره. إذا ما أخذ من أثر سعيد بن المسيب، أولا من دام معه من غلبه الرعاف فهو عذر له، لا ينتقض وضوءه ولا يجب غسله، ويصلي على حالته بقدر ما يستطيع. وكذلك من كان في حالة معذور الطهارة كاملة لكن الحركة متعذرة يصلي كيفما تيسر له إيماء. حتى قالوا العراة إذا لم يوجد لهم ثياب يصلون جماعة ويتقدمهم إمام ويرفع الوسط قدامهم، لا يقف في صفهم معهم، لا يكون متقدم ولا متأخر، ويجلسون ويصلون إيماء يسترون أنفسهم بالأرض بقدر المستطاع. وعلى هذا كل من كان في حالة يتعذر عليه الأداء بالوجه الكامل يؤدي ما تيسر له. واتقوا الله إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، هذه تساوي الدنيا بما فيها الحمد لله. بقي شيء؟ ثلاث؟ نعم. في حالة الرعاف، لأن الرعاف يقل أو الإيماء يقلل من خروج الرعاف، الغرض من الصلاة إيماء لمن غلبه الرعاف إنما هو مراعاة لحالته هو، تقليلا للرعاف. إذا كان الإيماء حيزيد في هذا أيضا ولو صلى جالسا هكذا، لكن بقدر المستطاع أن يأتي بالحركة التي تميز القيام من الركوع من السجود بأي صورة من الصور. هذا الموجود. إذا كان إمام الأولى له أن يستخلف غيره حتى يتموا ركوعهم وسجودهم. نعم.